إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيتساءل بعض الناس ويقولون: ما هي أدلة الإيمان باليوم الآخر؟ اليوم الآخر أدلة الإيمان به هي أدلة الإيمان بالله وبرسوله، وهي التي مضت في أبحاثنا. فكل الأدلة التي مضت على الإيمان بالله والإيمان برسوله هي أدلة على اليوم الآخر. لماذا؟ لأنه لا يعرف أحد أين سنذهب بعد موتنا إلا الذي ينقلنا سبحانه وتعالى. مثلا هذا القلب وضعته هنا ثم نقلته إلى هنا ثم نقلته إلى هنا ثم نقلته، المكان القادم الذي سينتقل إليه لا أحد يستطيع أن يخبر. أنتم لا تعرفون أيها المشاهدون، لا تستطيعون، لن سأضعه هنا، أنا وحدي الذي سأعرف أين سيكون موضعه القادم. فكذلك أين سيكون الناس بعد موتهم الذي يعلم هو الله جل وعلا، ولذلك كلامه هو الفاصل وهو الفيصل في هذه القضية، وهو قد أخبرنا بذلك، أخبرنا سبحانه وتعالى وبين لنا في كتابه الكريم. ومن يعني بديع آيات الله أنه قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يصبح أطوار الإنسان، فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، أطوار، طور بعد طور بعد طور، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد اشتركت مع 5 من كبار علماء العالم في الأجنة في تقديم كتاب عن علم الأجنة، اشترك فيه هؤلاء يقولون: كل الأوصاف التي كانت محجوبة عن الجنس البشري في ظلمات الأرحام أصبح العلم الحديث اليوم يعرفها، فإذا بها موافقة لما أخبر القرآن. طيب، فكما رأيتم الأسرار التي كانت محجوبة جاء الوصف القرآني لها في غاية الدقة، فكذلك بقية الآية: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكل أدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هي أدلة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكلما مر بنا من بينات للرسالة والنبوة هي أدلة على صدق اليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع بنفسه على الدار الآخرة ورأى بعينيه الجنة والنار في رحلة الإسراء والمعراج. ولقد كذبت قريش، قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به أو عرج به إلى السماء، وقامت بذلك الأمر نيابة عن كل كفار الأرض، فهي التي كانت أحرص الناس على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة على أنه أسري به وأنه عرج به، فجعل الله رحلة الإسراء دليلا على المعراج. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه البخاري ومسلم، قال: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لأنهم سألوا: قالوا إذا كان أنت ذهبت بيت المقدس صف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فغم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهض فجل الله له بيت المقدس، ثم أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق، قافلة القوافل التي كانت تأتي بالطعام لقريش، قال لهم هي في مكان كذا وفيها بنو كذا وبنو كذا وبنو كذا وتصلكم يوم كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمر شاهده، عن جنة رآها ونار رآها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا الكفاية، الذي خلق الجنة والنار والرسول الصادق عنه والذي رأى ذلك. ولكن مع ذلك فهناك أدلة أخرى تقرب الأمر إلى أذهاننا. أنت إذا رأيت رجلا ضخما جبارا يضرب طفلا صغيرا، ماذا يكون في نفسك؟ إنك تتألم وتود أن تتدخل لمنع ذلك الظلم. لكن لو أن حمارا بجوارك ينظر إلى نفس المنظر، هل سيتحرك قلب الحمار على ذلك الطفل؟ فما الذي حرك قلبك ولم يحرك قلب ذلك الحمار؟ الذي حرك قلبك هو حب العدل الذي عندك. إذا أنت تحب العدل، أتظن أن حب العدل الذي عندك هو أكمل من حب العدل عند الله؟ إن حب العدل الذي وزع بين البشرية من أولها إلى آخرها عند الرسل والأنبياء والحكماء لو جمعته ما هو إلا قبس من عدل الله، لأن الله أكمل وأعظم ولله المثل الأعلى، فعدله هو العدل الكامل. أفتظن أن صاحب العدل الكامل يترك الناس دون أن ينصفهم؟ إن هذه الدنيا لا نجد فيها النصف الكاملة، كم من المظلومين يخرجون دون أن يجدوا حقهم، وكم من الظلمة والقتلة والفجر والمعتدين لا يجدون محاسبتهم. فأين هذا العدل الإلهي الذي خلقه فينا؟ إن عدل الله هو الأتم، ولأنه هو الأكمل والأتم أعطى فرصة كافية للظالم أن يراجع نفسه، وللكافر أن يتوب إلى الله، وللعاصي أن يندم، لأنه صاحب العدل الكامل، وجعل يوما خاصا بيوم الدين، يوما للحساب هو يوم الدين. أليس والقائل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن أجعل المسلم والمجرم سواء. وهو القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هناك يوم كامل لهذا. وهناك أيضا دليل آخر أسميه دليل الحق. أنت إذا دخلت دولة كبيرة منظمة متحضرة ورأيت شوارعها، جميع شوارعها قد رصت عليها الأعمدة، أعمدة النور على جانبيها للإضاءة، وعبدت الطرق ووضعت الإشارات، وهذا قاعدة كاملة دائمة في جميع الشوارع في كل المدن. ثم دخلت شارعا في مدينة من المدن ورأيت أعمدة النور مرمية بعضها على بعض، ورأيت الشارع محفر هنا وهنا، ورأيت، ماذا ستقول لنفسك؟ ستستنتج استنتاج وتقول إن هذا الشارع لابد أن يصلح. لماذا استنتجت هذا الاستنتاج؟ لأن القانون العام في هذه الدولة هو إصلاح هذه الشارع وترتيب أعمدة النور، فاستدليت بالقاعدة المضطردة التي رأيتها في كل هذه المدن وكل شوارعها ونزلتها على هذا الشارع لأنه ضمن تلك الدولة. هذا الاستنباط هو الذي نستنبط به أنه لا بد من يوم للحساب. لماذا؟ لأننا نرى أن الذرة محكمة وفي موضعها الصحيح وكل جسيماتها، ونرى الخلية محكمة وكل شيء فيها بالضبط في مكانه، والنسيج والعضو والجهاز في جسم الكائن والكائن بأجمعه والأرض وما فيها من جبال ومن بحار وموقع الأرض في المجموعة الشمسية وموقع المجموعة الشمسية في المجرة وموقع المجرة بالنسبة للمجرات، كل شيء محكم ووضع في مكانه الصحيح. ف فأنت أمام كون قام على الحق. أنفك في مكانه الصحيح، عينك في مكانها الصحيح، قلبك في مكانه الصحيح، كل شيء في مكانه الصحيح، الكون كله إلا شارع من هذه الشوارع. هذا الشارع شارع البشرية، فترى المجرم قد يكون في مكان رفيع، وترى صاحب الحق مظلوم لا يجد حقه. طيب الذي أقام الحق في السماوات وفي الأرض لما لم يقم الحق في حياة هؤلاء البشر؟ لأنه جعل يوما كاملا للحق، جعل يوما كاملا للحق، ولكن أخره بعد فترة الابتلاء والامتحان. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون حكم سيء لا يقبله عبد الله ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فالذي أقام الحق في السماوات والأرض يقيم الحق في حياة الناس ولا يظلمون. فاستدلينا على أنه لا بد من يوم حساب عندما رأينا القانون العام في الكون كله قائم على وضع كل شيء في مكانه، فوجدنا حياة الناس ليست في مكانها، فنستدل على أن هناك يوما للحساب لا بد أن يتجه إليه هؤلاء الناس. ثم هناك في تركيبنا نحن دليل على أننا خلقنا لغير هذه الدار. لو أن شخصا في بطن أمه يراقب من ناس أو جماعة أو يعني هناك من يراقب هذا الجنين وهو في بطن الأم، ورأى أن خلق الجنين في غاية الإحكام، ثم رأى يدين ورأى رجلين، ما فائدة هاتين اليدين وهاتين الرجلين في رحم حجمه شبر ونصف؟ إن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من حجم الرحم. بعد قليل رأى خرج من بطن الأم من الرحم، إيش هذا؟ سيقول هذا عبث. لا، لو كان صاحب فكر وروية ونظر دقيق لقال لا شك أن هذا الإنسان مخلوق لدار أخرى، إن تركيبة جسمه أكبر من مجال الرحم، إن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من سعة الرحم، فلا بد أن الذي خلقه قد خلقه لدار أخرى، لبنان آخر، محطة أخرى. ولو أتيح له أن يرى الإنسان بعد ولادته وقد خرج من الرحم ورآه يمشي بتلك الرجلين ويعمل بتلك اليدين، عندئذ يقول ظهرت. فإذا كان الرحم لا يتسع لوظيفة اليدين والرجلين فذلك يدعو إلى أن نستنبط أن اليدين والرجلين قد خلقتا لطور آخر لمرحلة قادمة. طيب ونحن الآن في الدنيا هناك شيء في تركيبنا هو أكبر من الأرض، لا تتسع له الأرض، مما يدل على أننا خلقنا لمرحلة أخرى لدار أخرى. ما هما؟ الأطماع الواسعة. كل واحد منا لو قلت له ملكناك مدينة يقول ما تكفي، والمدينة الثانية لمن؟ لو قلت لأحد ملكناك نصف الأرض سيقول وبقية الأرض لمن؟ لو قلت لأحد ملكناك الأرض سيقول هل من سبيل إلى القمر؟ إذن أنت في قلبك أطماع أكبر من الدنيا بأكمله، فهذه الأطماع مخلوقة لدار أخرى ليست لهذه الدار. ثم لو قيل لك تعمر مليون سنة فما يكفي، مليار عام ما يكفي، طيب تعمر أنت والأرض سواء، فإذا حطمت الأرض أنت تموت، لا لا ما يكفي، تتحطم الأرض وأنا أعيش، فإيش اللي يجب؟ لا أبدا. طيب الخلود، أيوة نعم الخلود. إذن حب الخلود الذي في نفسك هو أكبر من الدنيا، أكبر من حجمها، ففيك شيئان هما أكبر من هذه الأرض، فهذان دليلان على أننا خلقنا لدار أخرى غير هذه الدار، إنها تلك التي قال الله عنها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أقل إنسان من أهل الجنة يملك مثل هذه الأرض 10 مرات وله فيها ما تشتهي نفسه، خلاص اقتنعنا. فهذا دليل في تركيبنا يشهد بأننا خلقنا لدار أخرى. وهناك استنباط آخر نستنبطه، فنحن نرى أن الدنيا فيها طرف من الثواب والعقاب، فكم رأينا جبارين يقصمون في الدنيا، وكم رأينا مجرمين يعاقبون في الدنيا، وكم رأينا صالحين ومظلومين يكافؤون في هذه الدنيا. هذا وتاريخ الأرض شاهد بذلك. فهذا يدل على أن لنا ربا يرضى بالخير ويثيب عليه ويعاقب على الشر سبحانه وتعالى. ولكن المكافأة الصحيحة والعقاب التام إنما يكون يوم القيامة. وقد أشار القرآن إلى هذا فقال على الكافرين في غزوة بدر الذين عوقبوا في غزوة بدر قال لهم الله جل وعلا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني هذا جزء من العقاب، جزء من العقاب طعموه، ولكن الباقي عذاب النار أنتم ستتجهون إليها. وقال عن المهاجرين الذين يطردون من ديارهم ويؤذون ويفتح الله عليهم ويمكن لهم قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون. فما يأتي الله به لعباده من حسنات وخير في الدنيا بمقابل عمل صالح إنما هو من باب المكافأة القريبة العاجلة. ثم هناك دليل آخر في غاية الجلاء والوضوح. لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأخبرنا عن علاماتها وقال علاماتها تكون كذا وكذا وكذا وكذا. ثم ها نحن الآن نرى العلامات الصغرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم العلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. ها نحن الآن نرى العلامات الصغرى تقع أمام أعيننا وما بقي إلا العلامات الكبرى. فمثالنا كمثل شخص يقول إن جيشا سوف يأتي ويعطينا علامات على مجيئه، يعني يقول ستسمعون أصوات القنابل وأصوات المدافع ثم تسمعون بعد ذلك حنين الدبابات ثم ترون بعد ذلك الطائرات، فيكون السماع البعيد يعني علامة على أن الجيش بدأ. فإذا جاء وبدأنا نسمع الأصوات وبدأنا نسمع، فأما إذا بدأت تظهر الدبابات فهي العلامات الكبرى. فنقول هذه العلامات الصغرى كثيرة وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تتقارب أجزاؤها، قال ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان وتزوى الأرض زيا. فالزمان يتقارب، أنت الآن تعمل في ساعة ما كان غيرك يعمله في شهر، وتزوى الأرض تتقارب أجزاؤها، فمن الناس من يفطر في قارة ويتغدى في قارة ويتعشى في قارة. وأصبح الناس بوسائل الإعلام هذه يرتبطون في كل مكان، وهذا من زي الأرض. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجماد يتكلم، قال لا تقوم الساعة حتى تحدث الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده. يعني الجماد ينطق، وهذه أجهزة لعلنا الآن في بدايتها، يعني تضع حاجة جاز في البيت فيخبرك بكل ما يجري في البيت وينقله إليك. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه كلها في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي السنن، كما جاء في البخاري أن من علامات الساعة، ومسلم من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العارة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. وقد رأينا ذلك وهو مشاهد. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأسواق تتقارب. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العشار تعطل، وهي الإبل، الإبل فلا يسعى عليها، قال فلا يسعى عليها. يعني إذن هناك وسائل جديدة للنقل. أشار الحديث أيضا الذي رواه مسلم أن الناس يركبون على المياثر ويأتون إلى أبواب المساجد، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سئلوا عن المياثر قال السروج العظيمة، السروج العظيم. إيش السرج العظيم؟ هذه السيارات السروج الكبار هذه، ويأتون بها إلى أبواب المساجد. هل يتخيل أحد أنه بيشد الجبال وكذا علشان ينتقل إلى باب المسجد؟ وإن كان الآية قد أشارت إلى وسائل مواصلات هذه، فقال الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي من جنسها، ويخلق ما لا تعلمون من وسائل المواصلات. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم، وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن للأرض قيء، وتقيء الأرض أفلاذ أكبادها كالأسطوان. قيء، أنا ما أرى إلا أنها البترول هذا الذي يخرج كالقيء، والله أعلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنا نحن نرى غربة الإسلام. وأخبر أن الأمة الإسلامية ستكون ضعيفة وعددها كثير، فهذا هنا نرى والأمم تتكالب عليه، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النساء سيتشبهن بالرجال وأن الرجال سيتشبهون بالنساء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك نساء من أمته لم يرهم رسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة اليهود، وأن اليهود سيقاتلون المسلمين وأن المسلمين سيقاتلونهم وينتصرون عليهم. هذه العلامات التي رأيناها للساعة، إذا رأيناها وقد وقعت وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، ماذا بقى ننتظر؟ ننتظر أن تقع الساعة. والذي أخبرنا بالعلامات فرأينا صدقها، لا شك أن ما أخبرنا به من أمر الساعة حق سوف يكون. لكن بعض الناس يقولون وكيف سيكون البعث؟ كيف سيكون البعث؟ يستصعبون هذا بعد ما نكون تراب وعظام، كيف؟ إذا تأملنا كيف خلقنا أولا، نحن خلقنا من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول العنصر الذي جاء من آدم، وأشار الله إليه بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا العنصر الذي جاء من آدم. العنصر الثاني الذي جاء من التراب، والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا البدن، وهذان يجتمعان عندما يأتي بالتناسل ويدخل إلى الرحم فيأخذ غذاءه من دماء الأم، ودماء الأم أخذت الغذاء من الطعام وهو من مادة الأرض. والعنصر الثالث هو الروح التي تأتي الملائكة وتنفخها، كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا النشأ خلقا أخرى هي مرحلة نفخ الروح، حيث تأتي الملائكة وتنفخ الروح. هذا التركيب، إذا التركيب تركيب لثلاث عناصر، الوجود تركيب ثلاث عناصر، الموت تفكك هذه العناصر الثلاثة، آخر شيء دخل إلينا ما هو؟ الروح، تأتي الملائكة فتأخذ تلك الروح. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الملائكة تأخذ حقها تأخذ الروح. ثم العنصر الثاني ماذا يبقى؟ يبقى الجزء الذي جاء من الأرض والجزء الذي تناسل من آدم. أما الجزء الذي جاء من الأرض فتشير إليه الآية في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالأرض تنقص البدن، ما جاء من الأرض يعود إليها ويتحلل فيه. والكتاب الحفيظ هو جزء في عجب الذنب يبقى صغير جدا. يقول الأطباء إن الجزء الذي تخلقنا منه لو جمع بأكمله لاجتمع في مثل حبة الكستبان أو في قاع فنجان للبشرية كلها، فقل لي كم سيكون حظك أنت من هذا. طيب، فإذا يبقى هذا الجزء الصغير في عجب الذنب لا يبلأ، وكل شيء يبلأ إلا هذا. وكم رأينا من الأجزاء التي تحمل الحياة لا تتحلل، مثل حبوب اللقاح نجدها الآن موجودة منذ آلاف السنين في الطيب ليس فيها أي تحلل. طيب، فكيف يكون البعث؟ البعث هو إعادة تركيب. كيف يكون إعادة التركيب؟ ينزل مطر من السماء. هذا الجزء الذي في عجب الذنب، الجزء الصغير الذي لا يضره البلة، لا يضره مطر ولا يضره حريق ولا يضره سحق، لأنه صغير جدا جدا جدا. وعلماء الكيمياء يقولون هناك، والحياة الكيمياء الحيوية يقولون هناك حامض دي ان ايه، هو اصغر جزء من المادة فيه حياة، اذا وضع فيه الماء دبت فيه الحياة، اذا سلب منه الماء تصرف كأي مادة ميتة، اي مادة ميتة. فاذا الماء هو سبب الحياة، كذلك هذا الجزء الذي يبقى في عجب الذنب لا يبلى، فاذا نزل الماء انبت كما تنبت الأشجار. وإلى هذا يشير المولى جل وعلا، قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون أي تخرجون كما تخرج النباتات. ألست ترى تمر في الوادي فلا ترى فيه، تراه قد مات، فإذا نزل المطر أنبت. هكذا يكون الإنبات في هذه الأجسام. فإذا نبتت هذه الأجسام من تلك المياه كما قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. طيب، الآن الجزء الذي جاء من آدم نبت بماذا؟ بالماء الذي نزل أنزله الله يوم القيامة، ثم عاد الجسد وعاد البدن. الآن تأتي الأرواح، فتتعرف الأرواح على أجسادها، تتعرف الأرواح على أجسادها، ويعرف كل روح كل روح جسده. وهذا مما تدل عليه الآية في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. إذن أين الصعوبة؟ بل أين الصعوبة؟ من قبل يستشكلون ويجعلونها مشكلة. يا أخي الذي خلقك أول مرة ولم تقل شيء، ألا يستطيع أن يخلقك المرة الثانية؟ قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلقك المرة الأولى وكيف يخلقك المرة الثانية، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وعندئذ بعد أن عادت بالبعث العناصر الثلاثة، دبة الحياة في الجزء الذي جاء من آدم، ثم نزل المطر فنبت من الأرض، فنبتت الأجساد وعاد لكل واحد منا جسده، ثم جاءت الأرواح وتعرفت بعد ذلك على أجسادها وسكنت فيها، ونفخ في الصور نفخ الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. سبحان الله، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ذلك هو يوم الحساب، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عدل الله أقام للحساب يوما كاملا. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا قام الناس ونظروا وتوجهوا بعد ذلك إلى المحشر، وسيق الناس إلى ربهم ليقفوا بين يدي ربهم وليقدموا الحساب على ما قدموا في هذه الدنيا. فما خلقنا الله عبثا، ولا تركنا نذهب بالموت سدى، وما تركنا نتخبط في هذه الحياة لا ندري لماذا خلقنا ولماذا نموت وإلى أين نذهب وماذا ينتظرنا، بل أرسل لنا الرسل الصادقين عليهم الصلاة والسلام وأيدهم بالمعجزات والبينات الواضحات، وأقام البراهين ودلل لنا على ما نحتاج إليه في كل شؤوننا، وأرسل إلينا رسلا يبشرون بما أعد الله لعباده من نعيم الجنة، ويحذرون مما توعد الله به الكافرين من عقاب النار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا حجة لأحد بعد أن أرسل الله الرسل، لا حجة لأحد بعد أن أقام الله البينات على صدقهم والمعجزات الجليات. فلنستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته، فإن الحساب شديد، وإن النار قعرها بعيد وحرها شديد، وإن الجنة قد تزينت للمؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجنبنا وإياكم النار، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى.